السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة قضايا تطبيقية يستعرضها لكم مصطفى عطية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذا الجزء نتحدث عن الدفع الثالث من القضية التطبيقية السادسة حول بطلان دخول منزل عباس وضبط سليمان بداخله بسبب تجاوز دائرة الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي، وكذلك عدم حصوله على إذن بذلك من النيابة المختصة. ويثير هذا الدفع مسألتين قانونيتين: الأولى، ما هي ضوابط تحديد الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي؟ المسألة الثانية، مشروعية دخول المساكن أو الأماكن الخاصة. وقد كانت القضية أن المقدم شريف نزيه بعد أن انتهى من وقت عمله الرسمي وهو مأمور ضبط قضائي، وأثناء توجهه إلى منزله شاهد حمدان ينزف دما، وبسؤاله عن سبب إصابته قرر له أن سليمان طعنه بسكين وكان يقصد قتله، وفي أثناء هذا فقد حمدان وعيه، ففتش الضابط في جيب حمدان بحثا عن هويته الشخصية فوجد بداخلها قطعة مخدر، وتوجه الضابط على الفور إلى المقهى الذي اعتاد سليمان الجاني التواجد به، وشاهد على ملابسه آثار دماء فألقى القبض عليه وفتشه وضبط معه السكين المستخدم في الحادث، لكن سليمان فر هاربا واختبأ بمنزل صديقه عباس الذي يقع خارج دائرة الاختصاص المكاني للضابط. الضابط شريف نزيه استمر في المطاردة ودخل منزل عباس وضبط المتهم الهارب سليمان، وكان دفع المحامي عن المتهم بطلان دخول منزل عباس وضبط سليمان الجاني بداخله بسبب تجاوز دائرة الاختصاص المكاني لمأمور الضبط، وكذلك عدم حصوله على إذن بذلك من النيابة المختصة. وقد لاحظنا أنه تتوافر حالة من حالات التلبس. وبعد أن أعدنا استعراض القضية ندخل في موضوع هذه الحلقة، وهو الدفع ببطلان دخول منزل عباس وضبط سليمان الجاني بداخله بسبب تجاوز دائرة الاختصاص المكاني، وكذلك عدم حصوله على إذن بذلك من النيابة المختصة. ونتحدث عن المسألة الأولى، وهي ضوابط تحديد الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي. إنه وفقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي يتحدد بأحد ضوابط ثلاثة، هي 1- مكان ارتكاب الجريمة، 2- محل إقامة المتهم، 3- مكان القبض على المتهم. مكان ارتكاب الجريمة، محل إقامة المتهم، مكان القبض عليه. وتطبيقا لهذه المادة، فإذا ما ارتكبت الجريمة في دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائي كان له أن يباشر الإجراء، ولو كان المتهم يقيم في دائرة اختصاص أخرى وكان قد قبض عليه في دائرة اختصاص ثالثة، فهذه الأماكن أو الضوابط قسائم متساوية كما تقول محكمة النقض. وفي ذلك تقول محكمة النقض، يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها. نقض 95-1966، أحكام النقض السنة 17، القاعدة 103، صفحة 578. بالنسبة للمسألة الثانية، مشروعية دخول المساكن والأماكن الخاصة. هذه المسألة تتعلق بنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا يجوز لرجل السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حال الحريق، أو ما شابه ذلك. من هذا النص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية يتجلى قصد الشارع واضحا. لقد حدد 3 حالات يجوز فيها دخول المساكن، هي الأحوال المبينة في القانون، وطلب المساعدة من الداخل، وحصول كارثة كالحريق أو الغرق. وكان المستقر عليه فقها وقضاء أن الأحوال المبينة في القانون والواردة في النص عديدة، وأهمها تعقب المتهم، هي حالة تعقب المتهم في داخل مسكن بقصد، أي القصد لدى المتعقب أو مأمور الضبط، تنفيذ أمر القبض عليه، وسنده في ذلك نظرية الضرورة الإجرائية. ولقد أكدت محكمة النقل تلك الوجهة من النظر، نظرية الضرورة الإجرائية، فلقد قضت بأنه من بين الأحوال المبينة في القانون حالة تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه. النقض 31 مارس سنة 1959، مجموعة أحكام النقض، السنة 10، رقم 87، صفحة 391. والنقض 11 يناير سنة 1979، السنة 30، رقم 8، الصفحة 54. التطبيق. وبإنزال المبادئ القانونية على وقائع الدعوى يتضح ما يلي: ينعقد الاختصاص لمأمور الضبط القضائي المقدم شريف نزيه نظرا لحصول الجريمة في دائرة اختصاصه المكاني، وبناء على ذلك وتطبيقا للقواعد العامة في الاختصاص، يستطيع أن يباشر الإجراءات التي يخولها له القانون ضد المتهم ولو وجد هذا الأخير في دائرة اختصاص أخرى. ويترتب على ذلك أن دخول منزل عباس الذي يقع خارج دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائي وضبط سليمان به يعد إجراء صحيحا من وجهة النظر القانونية. ومن ناحية أخرى، فإن دخول المنزل الخاص بعباس دون إذن النيابة يعد دخولا صحيحا استنادا إلى المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية، تطبيقا لنظرية الضرورة الإجرائية التي تبيح دخول المسكن لتعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه، وبذلك يكون الدفع غير صحيح متعينا رفضه.